هل الصوت مسموع؟ بارك الله، الحمد لله. طيب حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى، حياكم الله وبارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا شقيا ولا محروما. ولا نزال مع التعليق على الشرح الممتع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأخ هشام، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. الآن المصنف عليه رحمة الله تكلم عن السواك، ومحل السواك أن يكون عند بداية الوضوء عند المضمضة. فناسب أن يتكلم عن بقية سنن الوضوء في هذا الموطن. قال: السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا رواه الإمام البخاري رحمه الله معلقا بصيغة الجزم، يعني ليس بصيغة التمريض، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في لفظ آخر: عند كل صلاة. قال: وغسل الكفين ثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا. هذا سنة ولا واجب؟ غسل الكفين ثلاثا عند بداية الوضوء سنة ولا واجب؟ سنة. طيب، قد يقول قائل، الشيخ يقول هنا: فإن قيل لماذا لا يقال إن غسلهما واجب؟ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ماذا؟ على غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء. فلماذا اتفق العلماء على أن ذلك من السنن وليس واجبا؟ يقول الشيخ رحمه الله: فالجواب أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الكفين. فما رأيكم في هذا الاستدلال؟ كلام الشيخ رحمه الله يقول: لم يذكر الله الكفين هنا، هل يمكن أن نعترض على كلامه رحمه الله؟ كلامه رحمه الله تعالى يمكن أن يعترض عليه أم لا؟ نقول: نعم، يمكن الاعتراض عليه بأن يقال: المضمضة والاستنشاق عند الشيخ واجبة أم أنها سنة؟ عليكم السلام ورحمة الله. المضمضة والاستنشاق عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سنة أم واجبة؟ واجبة عنده. إذا جئت أنا وقلت: الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما ذكر الله المضمضة والاستنشاق، وبهذا نقول أن المضمضة والاستنشاق سنة بنفس الطريقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، هل اعتراضي هذا وجيه أم أنه ليس وجيها؟ اعتراضي هنا اعتراض وجيه أم أنه اعتراض غير وجيه؟ الآن فهمت ما أقول؟ الآن الشيخ رحمه الله يقول: لماذا لا يقال إن غسلهما واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ قال: فالجواب أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الكفين. ما النتيجة؟ ما دام أن الله لم يذكر الكفين فلا يجب غسل الكفين. نقول ونحن نقول كذلك إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. النتيجة أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة لأنها ما ذكرت في الآية. طيب الأخت الفاضلة تقول ليس وجيها، لماذا؟ ما العلة؟ ليش الاعتراض الذي ذكرناه غير وجيه؟ لماذا اعتراضنا الذي ذكرناه غير وجيه؟ نعم قد يجاب بأن الشيخ يرى أن المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، يعني الفم والأنف من الوجه، كما قال المصنف نفسه صاحب الذات قال والفم والأنف منه. خلاص واضح الآن؟ يسلم الشيخ من الاعتراض بأي شيء، يقول نعم الله قال فاغسلوا وجوهكم والمضمضة والاستنشاق من الوجه. إذن هذا الاعتراض يقابل بهذا الجواب، أن المضمضة والاستنشاق من الوجه. وفي الحقيقة الذي أراه أن المضمضة والاستنشاق لا يدخلان الفم والأنف، لا يمكن أن يقال أن وجوب المضمضة والاستنشاق بدليل أنهما من الوجه، هذا لا يكفي في نظري والله أعلم. لماذا لا يكفي؟ لأنه يمكن أن يعترض على كلامهم بأن العين من الوجه ولا ليست من الوجه. العين يا أخوة ويا أخوات، العين من الوجه ولا ليست من الوجه؟ العين من الوجه، ومع ذلك لا يجب غسلها، لا يجب غسلها. نعم. وقد يعترض أيضا بباطن اللحية، باطن اللحية، نعم باطن اللحية. جمهور العلماء لا يرون أن باطن اللحية يغسل، لكن ظاهرها، ظاهر اللحية يجب غسله. طيب هل ظاهر اللحية من الوجه؟ قالوا نعم، لأنه تحصل به المواجهة، لأنه تحصل به المواجهة. لكن الدليل الأقوى في وجوب المضمضة والاستنشاق هو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهما. قال ويجب من نوم ليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الضمير في قوله يجب يعود على غسل الكفين، يعني غسل الكفين قد يكون واجبا في حال إذا قام الإنسان من نوم الليل الناقض للوضوء، وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء. قلنا هذه المسألة من مفردات الحنابلة، والراجح والله أعلم أن هذا لا يجب كقول الجمهور. لماذا؟ هم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها كم؟ ثلاثا. قالوا هنا فلا يغمس نهي، فلا يغمس هنا نهي، حملوه على التحريم، وأنه يجب أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء إذا كان قائما من نوم ليل ناقضا للوضوء. وقلنا إن القول الأرجح أن ذلك لا يجب. لماذا؟ قلنا أولا لأن الحديث معلل بوهم النجاسة. إيش تكملة الحديث؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وما دام أنه معلل بهذه العلة فهذا يدل على عدم الوجوب. ليش يدل على عدم الوجوب؟ هل يجب أن نغسل الشيء من وهم؟ نعم، لأن الأمر متوهم، اليقين لا يزول بالشك، فكيف نوجد أن تغسل اليدان لأجل وهم؟ والحديث معلل كما ترى، لكن الحنابلة قالوا إنه تعبدي، لكن الصحيح أن العلة موجودة في نص الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هل وقعت يده على مكان نجاسة، هل وقعت يده على موطن بشرة أو دم. قال: وقوله من نوم ليل خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفين منه. هم قيدوا النوم بنوم الليل، يعني لو نام بالنهار وقام لا يجب عليه أن يغسل يديه إذا أراد أن يغسل كفينه. طيب ما الدليل عندهم؟ ها، ما دليل الحنابلة يا أخواننا ويا أخواتنا؟ ما هو دليل الحنابلة؟ في الحديث نفسه، في الحديث نفسه الذي ذكرنا. نعم، كلمة باتت، قالوا البيتوتة إنما تكون في نوم الليل، والجواب عن هذا، الجواب عن هذا أن الراجح والله أعلم أن ذلك مستحب. قلنا أولا مستحب، خالفنا المذهب في كونها واجبة. لماذا؟ قلنا لأن الحديث واضح في التعليل بوهم النجاسة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وذكرنا بارك الله فيكم أنه لا يجب، لا يجب، ماذا عليكم السلام ورحمة الله، أنه لا يجب الغسل من الوهم، اليقين لا يزول بالشك. الأمر الثاني قولهم باتت يده، قلنا إن الراجح أن نوم الليل ونوم النهار يستويان في هذا المعنى. لماذا؟ أولا لأن المعنى واحد، ما الفرق بين نوم الليل ونوم النهار؟ ما الفرق بين نوم الليل؟ لا فرق بينهما من حيث المعنى، هذا أولا. ثانيا قولهم باتت جاء عن أكابر أهل اللغة، أن باتت في اللغة تأتي بمعنى صارت، فهمنا؟ فمعنى الحديث والله أعلم، فإن أحدكم لا يدري أين صارت يده أثناء نومه. أو أن نقول إن كلمة بات خرجت مخرج الغالب، يعني غالب النوم يكون بالليل، وما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهوم، ما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهوم. قال الشيخ: وأيضا قوله إذا استيقظ ظرف يشمل آناء الليل وآناء النهار، فلماذا يخص بالليل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال: فأجابوا أنه يخص بالليل لتعليله صلى الله عليه وسلم، لتعليله صلى الله عليه وسلم، فإن في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وهذا من باب تخصيص العام بالعلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه نوم الليل، فهو عام أريد به الخاص. هنا الشيخ رحمه الله لم يذكر مخالفة للمذهب في هذا الكلام، لكن بينا لكم أن الأظهر والله أعلم أن المذهب في هذه المسألة مرجوح من جهتين: أولا قولهم بالوجوب، والثاني قولهم باختصاص نوم الليل بهذا الحكم. والراجح ما ذكرنا إن شاء الله والله تعالى أعلم. أيضا نجد أن بعض أهل العلم عندما يتكلمون على أحكام الوضوء أو الصلاة أو غيرها يقولون هذا الأمر الصحيح أنه واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهل المداومة تصلح أن تكون دليلا مستقلا على الوجوب؟ هذا كثير بين طلبة العلم، يقول هذا يجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه. ما رأيكم في هذا الدليل؟ هل المداومة تصلح أن تكون دليلا للوجوب؟ هل المداومة؟ لا. طيب أحد عنده رأي آخر؟ أحد عنده رأي آخر بارك الله فيكم في مسألة المداومة، هل تصلح دليلا للوجوب؟ نقول المداومة لوحدها أو بمفردها الذي يظهر والله أعلم أنها لا تصلح دليلا للوجوب. لماذا؟ لأنكم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على غسل الكفين ثلاثا أول الوضوء، ومع ذلك حكي اتفاق العلماء على أن غسل اليدين في أول الوضوء مستحب وليس واجبا. إذن عندما نجد العلماء في بعض المسائل يستدل ثم يقول ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، نقول هذا الدليل يؤخذ به في الاستئناس. في الاستئناس عندنا دليل كذا وكذا ويؤيد قولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه ولم يخل به ولو مرة، نقول هذا دليل لا يصح أن يكون دليلا بمفرده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يداوم على السنن أيضا كما أنه يداوم على الواجبات، لكنه دليل عاضد، يعني دليل يستأنس به لتقوية مجموعة الأدلة الأخرى فقط. انتبهوا لهذا، وإلا في كثير من الدروس نجد هذا الكلام منشورا، يستدل بعض المشايخ وفقنا الله وإياهم بأن الدليل على وجوب أمر ما من النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه. قال قوله ناقض لوضوء. الآن الحنابلة قالوا إذا استيقظت من نومك فلا تغمس يدك في الإناء، هذا محرم عندهم، حتى تغسل اليد خارج الإناء ثلاثا، إما أن تكفئ الإناء على اليد حتى تغسلها ثلاثا ثم لك أن تغمس يدك داخل الإناء بعد أن تغسلها. هذا قول الحنابلة. قالوا أيضا هذا النوم أن يكون نوم ليل، فالأمر ليس في نوم النهار، لو كان نوم النهار لا يجب عليك ذلك. قالوا وأيضا أن يكون هذا النوم بالليل نوما ناقضا للوضوء. ما هو النوم الناقض للوضوء عندهم؟ كل نوم عندهم ناقض إلا النوم اليسير من قاعد أو قائم، هذا مذهب الحنابلة المعتمد عند الحنابلة، أن كل النوم ينقض الوضوء إلا النوم اليسير من قاعد وقائم أو قائم، يعني لابد فيه من الأمرين. يعني لو أن إنسانا نام نوما يسيرا ولكنه كان مضطجعا، هل هذا النوم ينقض الوضوء أم لا؟ الآن اليسير من قاعد أو قائم لا ينقض، اليسير الذي يجتمع فيه الأمرين لا ينقض، اليسير القليل من قاعد أو قائم لا ينقض. طيب إذا كان يسيرا من مضطجع نقول ينقض، لأنه اختل كونه من قاعد أو قائم. طيب لو كان قاعدا ولكن النوم كثير نقول أيضا ينقض عندهم. خلاص، لابد أن يكون الأمران معا، أن يكون نوما يسيرا وأن يكون هذا النوم من قاعد أو قائم. فهمتم بارك الله فيكم؟ نعم، لابد من الأمرين. هذا النوم الناقض على المذهب. قال الشيخ رحمه الله تعالى والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض الوضوء، لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض وضوءه. هذا الذي رجحه الشيخ وهو الأظهر في هذه المسألة، أن العبرة بالإحساس والشعور والإدراك. لماذا؟ لأنهم يقولون إن النوم مظنة الحدث، والمظنة تنزل منزلة المئنة. إيش معنى المظنة تنزل منزلة المئنة؟ يعني أن الشيء الذي يفضي إلى أمر معين غالبا يحكم عليه بنفس الحكم، نحكم على النوم كأنه حدث. لماذا؟ لأن المحدث غالبا، لأن النائم غالبا يحدث، أو إذا أحدث لا يشعر، فلهذا حكمنا عليه بهذا إيه؟ بهذا الحكم. واضحة هذه؟ كلامنا واضح يا إخواننا؟ إذا أحد ما وضح له شيء قبل الاثنين لو تكلم. نعم. أعيد هذه النقطة. أقول العلماء يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة. إيش معنى المظنة؟ الآن النوم قالوا مظنة الحدث. النوم مظنة الحدث. ما معنى مظنة الحدث؟ يظن غالبا بالإنسان إذا نام أنه يحدث، ولو أحدث لا يشعر، فحكموا على النوم بأنه ناقض للوضوء. عرفنا ليش حكموا على النوم بأنه ناقض للوضوء؟ لأنه مظنة للحدث وليس حدثا أصلا، يعني سبب للحدث، سبب غالب للحدث. فلهذا إذا حكمنا أن النوم الذي ينقض على الحقيقة هو النوم الذي يفقد الإنسان معه الشعور، فهذا جيد، هذا جيد. نعم. وضحت الآن؟ وضحت هذه النقطة؟ الأخت الفاضلة طلبت الإعادة؟ وإياك. وقول النبي الشيخ رحمه الله يقول ووجهه أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري، معناه أن إحساسه مفقود، لا يدري لأن إحساسه مفقود. وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه، مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك. طيب، قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. هذه الكلمة، كلمة البداءة، قلنا إنها تضبط بالضم، بضم الباء نقول البداءة، ويقال أيضا البداءة بالفتح. هنا ضبطت بالفتح. لكن الإمام النووي رحمه الله يقول إن الأفصح ضبطها بالضم، ضبط هذا الضم، فيقال البداءة هكذا. نعم. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى المضمضة هي إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، يعني لابد حتى نحقق معنى المضمضة أن ندير الماء في الفم. ومضمضة هنا على وزن فعل له، وهذا الوزن يفيد التحريك أحيانا كقولهم خضخضة، هذا يفيد التحريك. فقالوا إن معنى المضمضة أن تحرك الماء داخل الفم، يدار الماء داخل الفم. وقال بعض العلماء إن إدارة الماء، إن إدارة الماء في الفم وحدها لا تسمى مضمضة، حتى يمج الماء، أن يدير الماء في الفم ويمجه أيضا، هذا يسمى المضمضة عند بعضهم. ما معنى المج؟ ما معنى المج؟ أن يلفظ الماء، يخرج الماء من فمه. واضح؟ نعم. ومجه، المج المقصود به أن يلفظ. نعم، بعد أن يدير الماء في الفم يمجه. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف، أن يضع الماء في الأنف ثم يستنشق، يعني يجذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف، هذا يسمى استنشاقا. قال الشيخ والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز، يعني أن تكون المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه أفضل، لكن لو جعل المضمضة والاستنشاق بعد أن يغسل وجهه قال إن ذلك يجوز. ورد في بعض الروايات تأخير المضمضة والاستنشاق، بعد غسل الوجه. لكن هذه الرواية حكم عليها بعض أهل الحديث بالشذوذ للتفرد، والمتأخرون منهم يقبلها، يقبل هذه الرواية ويعتمد عليها في المسألة. ولم يذكر المؤلف الاستنثار، إذ لا تكتمل السنة إلا به، كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمج الماء، وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا. هذا القول الذي اختاره الشيخ أن إدارة الماء في الفم هي المضمضة وأنها تكفي، والأفضل المج ولا يلزم. قال: لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم، يعني فالأفضل أن يمج الماء. قوله: والمبالغة فيهما لغير صائم، يعني من سنن الوضوء أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق لغير إذا لم يكن صائما. قال: والمبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم. المبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل إلى كل الفم، هذا معنى المبالغة في المضمضة. وفي الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي، أن يجذب بنفس قوي حتى يصل الماء إلى الخياشيم، هذا معنى المبالغة. والمبالغة ما حكمها؟ إيش حكم المبالغة؟ سنة. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في حديث لقيط، قال وبالغ في الاستنشاق، قال وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، طب لماذا تقولون سنة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبالغة؟ نقول: اتفق العلماء على أن الأمر بالمبالغة أمر سنة. لماذا؟ أولا، إذا قلنا أن المضمضة والاستنشاق على قول القائلين أنها سنة، فبالتالي لا شك أن المبالغة تكون سنة، وهذا الصارف. والقائلين بالوجوب قالوا أن الأمر هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبالغة أمر للتنظيف، لزيادة التنظيف. وقد يقال أيضا أن اتفاق العلماء في هذه المسألة على هذه المسألة قد يصلح أن يكون صارفا، الكلام محل خلاف، يعني أن مسألة الاتفاق هل تحسب من الصوارف أم لا. قال الشيخ رحمه الله: ويكفي، عليكم السلام ورحمة الله، ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، يكفي، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره. قال: والمبالغة مكروهة للصائم، لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الشيخ: وإذا كان في الإنسان جيوب أنفية، يعني لو كان الإنسان مصاب بالتهابات في جيوبه الأنفية فيعاني منها، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدى إلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول له: لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك. قوله: وتخليل اللحية الكثيفة، أي من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إما خفيفة وإما كثيفة. قال: في الخفيفة، وهذه يجب غسلها وما تحتها. خفيفة التي لا تستر البشرة. الإنسان القريب في مجلس التخاطب إذا نظر إلى مثل هذا الإنسان يرى ماذا؟ يرى بياض الوجه من خلال اللحية، فهذه اللحية لابد أن يغسلها ويغسل ما تحت، لأن ذلك كله داخل في الوجه. وأما اللحية الكثيفة فهي ما تستر إيش؟ البشرة، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها، غسل الظاهر والمسترسل، إذا كانت طويلة يغسل ظاهر المسترسل النازل. وقيل لا يجب كما لا يجب مسح المسترسل من الرأس، يعني الشعر لو كان نازل، شعر الإنسان طويل ونازل إلى بين كتفيه، هل يلزمه أن يغسل ما استرسل من الرأس من شعر الرأس؟ لا يلزمه، لأنه خرج عن حد الرأس. قال الشيخ والأقرب في ذلك الوجوب أنه يجب أن يغسل المسترسل من اللحية، ظاهر اللحية وكذلك المسترسل منها. قال والفرق بينها وبين الرأس أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة. قالوا ما دام أن تحصل بها المواجهة فتعد من الوجه، قال فهي داخلة في حد الوجه. أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس، لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس، ما دام أنه نزل لا يعد، لا يسمى رأسا أو لا يدخل في حد الرأس فلا يجب ذلك. قال والتخليل له صفتان، الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعلها تحتها، يعني تحت اللحية، ويعركها حتى تتخلل به، وهذا وردت في حديث ابن عباس. الصفة الثانية للتخليل أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، المشط الذي يسرح به الشعر ينتشطون به. قال والدليل قول عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. نعم، جاء عن البخاري رحمه الله أنه سئل على هذا الحديث فقال هو حسن، قال هو حسن، بل ذكر أنه أصح شيء في التخليل حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال الشيخ وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أم خفيفة، يعني أحيانا يجب أن نغسل باطن اللحية أيا كانت خفيفة أم كثيرة. هذا متى يكون؟ هذا يكون في الطهارة الكبرى، في الطهارة الكبرى من الجنابة. الثاني ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أم ثقيلا، وهذا في طهارة التيمم. في التيمم لا يجب أن يوصل الطهور، التراب الطهور، إلى ما تحت الشعر. الثالث ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إن كانت كثيفة، وهذا متى؟ في الوضوء. في الوضوء يجب أن يوصل الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب عليه أن يوصله إلى باطنها إن كانت لحية كثيفة. فإن لم يكن له لحية سقط التخليل، يعني يجب عليه أن يغسل هذا الوجه الظاهر المنكشف كله. قال الشيخ وهل يقال مثل ذلك أو مثل هذا في الأصلع؟ النبي ليس على رأسه شعر بالنسبة للحلق أو التقصير في النسب. الآن الأفلع الذي ليس له شعر البتة إذا جاء يقصر أو يحلق في النسب في الحج أو العمرة، هل نقول له يسقط عنك الحلق والتقصير لأنه ليس لديك شعر؟ يا إخواننا ويا أخواتنا، هل الآن السؤال الأفلع الذي ليس على رأسه شعر البتة إذا جاء بعد أن يعتمر أو بعد أن يحج حان وقت الحلقة والتقصير، ماذا نقول له؟ هل نقول يسقط عنك حلق والتقصير، الحلق والتقصير لأنك ليس لديك شعر؟ كما قلنا أن الذي ليس له لحية يسقط في حقه التخليل. ها نقول أنه يسقط. طيب يقول الشيخ قال بعض العلماء يسن أن يمر الموسى أن يمر بالموسى على رأسه، الموسى الذي نسميه الموسى الحديد هذا التي أخذ بها، يسن أن يمر بالموسى على رأسه، وهذا في الحقيقة لا فائدة له لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته، حتى يقال لما تعذر أحد الأمرين شرع الأخذ بالآخر، لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشعر، له لا يجرح الرأس لو أمر الموسى بصورة عادية غير مبالغ فيها لا يجرح الرأس. يقول لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشعر وهذا لا شعر له. قال إن الأخرس لابد أن يقرأ الفاتحة بأن يحرك لسانه وشفتيه ولا صوت له، وهذا لا فائدة له لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار النطق والقراءة، وإذا كان هذا متعذرا فتحريكهما عبث. الحقيقة بعض الفقهاء يستدل على هذا الكلام الأخير الذي يقول عنه الشيخ أنه لا فائدة له، يستدلون عليه بأي شيء؟ يستدلون عليه بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما دام أنه يتيسر له أن يحرك لسانه وشفتيه يقولون لا يسقط عنه المعسور الذي هو إصدار الصوت بالكرامة. لا شك أن القول بتحريك اللسان والشفتين للأخرس أحوط، ورأي الشيخ رحمه الله أن هذا لا فائدة منه وأنه مجرد عبث فلا يلزم. قوله والأصابع يعني أنه بسن أن يخلي الأصابع اليدين والرجلين. قال الشيخ وهو في الرجلين آكد لوجهين، الأول أن أصابعهما متلاصقة، الالتصاق أكثر من أصابع اليدين، والثاني أنهما تباشران الأذن، القدمان تباشر الأذى أكثر من اليدين فكانتا آكدا من اليدين، وتخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض. وأما الرجلان فقالوا يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيمم. انتبهوا كيف هذه الصفة، خنصر اليد اليسرى الإصبع الصغير في اليد اليسرى يأتي به في أقصى اليمين في أقصى خلل في رجله اليمين، ها يأتي به أين؟ عند خنصر الرجل اليمنى، يعني يأخذ اليد اليسرى خنصرها إصبعها الصغير في اليد يضعه في أقصى اليمين أخلل، ثم التي بعدها في جهة اليسار، ثم التي بعدها في جهة اليسار، ثم الخلل الذي بعد جهة اليسار إلى أن ينهي قدمه اليمنى. ثم يبدأ من على نفس الطريق، على نفس الطريق يبدأ بالخلل الأكبر في رجله اليسرى يعني من أيمنها، ويكمل إلى أن يصل إلى الخنصر في الرجل اليسرى. وضحت هذه؟ يعني يمشي هكذا مبتدئا باليمين إلى أن يصل إلى أقصى اليسار. الصفة التي ذكروها في التسليم، وورد في ذلك حديث، ورد في ذلك حديث لكنه ليس بالقوي. يقول الشيخ: وهذا استحسنه بعض العلماء، لكن القول بأنه من السنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فيقال هذا استحسان من بعض العلماء لكن لا يلتزم السنة. وهذا يشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنه يقلمها مخالفا. إيش معنى المخالفة في تقليم الأظافر؟ قالوا يبدأ بخنصر اليمنى، الإصبع الصغيرة في اليمنى، ثم يترك التي بعدها، وماذا يقص؟ يقص، ثم يترك التي بعدها، السؤال المسبح، ثم يقص التي نسميها البصمة، ثم يرجع للبنصر أو البنصر، ثم السبابة أو المسبح. وفي اليسرى يبدأ إيش؟ يبدأ بالإبهام، ما يبدأ بالخنصر كالأولى، ثم بالوسطى، ثم بالخنصر، ثم يعود للسبابة، ثم للبنصر. عرفتم كيف هذا الصفة؟ يبدأ بخنصر اليد اليمنى، ثم يترك التي بعدها، ثم يقص الوسطى، ثم يترك التي بعدها، ثم يقص البصمة أو الإبهام، ثم يرجع للبنصر، ثم المسبحة. هذه اليمنى هكذا. اليسرى تخالفها، كيف؟ يبدأ بالإبهام، يبدأ بالإبهام، ثم بالوسطى، ثم بالخنصر، ثم المسبحة أو السبابة، ثم بالبنصر. هذه ورد فيها حديث أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينيه، لكن هذا الحديث يقول عنه ابن القيم رحمه الله: من أقبح الموضوعات، إنه من أقبح الموضوعات، يعني موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة أخرى: خنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، هذا كله في اليمنى، ثم البنصر، ثم المسبح أو السبابة، هذه اليمنى. في اليسرى إبهام اليسرى أو البصمة يبدأ بها، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم المسبحة، ثم البنصر. هذه التي يعنى بها المخالفة. لكن هذا الكلام قلنا ورد في حديث لا يثبت، بل هو موضوع. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا لو صح فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس، فربما يكون سببا لشفاء العين ونحن لا ندركه، لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون تقليم الأظافر على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كيف نبدأ باليمين؟ نبدأ بخنصر اليمنى ونمشي بالترتيب، البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإدهام، ثم نبدأ بإدهام اليسرى لأنها في جهة اليمين، ونكمل إلى أن نصل إلى الخنصر. قال والتيامن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والتيامن أي من سنن الوضوء التيامن. قال الشيخ وهو خاص للأعضاء. ما هي الأعضاء الأربعة؟ اليدان والرجلان، تبدأ باليمنى ثم باليسرى، والرجل اليمنى ثم اليسرى. في الوجه هل هناك تيامن؟ هل يسن التيامن في غسل الوجه؟ لا، يغسل الوجه دفعة واحدة. والأذنان، والأذنان أيضا يمسحان مرة واحدة سويا سويا، هذا المسنوع. لكن في اليدين والرجلين يسن أن نبدأ باليمين. لماذا قلنا يسن؟ لماذا لا يكون واجبا؟ ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ باليسرى، ما ورد أنه بدأ باليسرى. كيف تقولون يسن والنبي عليه الصلاة والسلام داوم على البدء باليمنى؟ نقول المداومة مرة أخرى ليست دليلا مستقلا على الوجوب، إنما هو دليل عاضد أو دليل يستأنس به فقط، يقوى به الأدلة. يسن أن يبدأ باليمنى. فبالذي بدأ باليسرى وضوءه صحيح، لكنه فوت الفضل والأجر وخالف السنة. لماذا أيديكم في الآية وقالوا أرجلكم؟ فجعل اليدين كالعضو الواحد والرجلين كالعضو الواحد. قال الشيخ ابن عثيمين وأما المسح على الخفين فقال بعض العلماء يمسحهما معا، لأنهما لما مسحا كان كالرأس، ولأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن. وقال بعض العلماء يستحب التيامن لأن المسح فرع عن الغسل، عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس. نعم الرأس عضو واحد ما يتميز يمينه عن شماله، لكن القدمين يتمايزان. لا، وتعلمون أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، وينبغي أن يكون للبدل حكم المبدل. البدل الذي هو مسح الخفين ينبغي أن يكون له حكم غسل الرجلين، وغسل الرجلين يسن أن نبدأ باليمنى قبل اليسرى. لهذا يقول الشيخ وهذا هو الأقرب أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى المسح على الخفين. قال والأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم الأقرب أن المسح على الخفين يبدأ بالخف الأيمن ثم الأيسر. قوله أخذ ماء جديد للأذنين، يعني من سنن الوضوء أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. يعني إذا أخذ ماء جديد للرأس، الرأس لابد أن يأخذ ماء جديد باتفاق، يبول يديه بالماء، لابد أن يبول يديه بالماء لمسح الرأس، يبول بللا خاصا ثم يمسح رأسه. لكن عليكم السلام ورحمة الله، هل يلزمه أن يأخذ ماء جديد للأذنين؟ قالوا يسن. الحنابلة ومعهم الجمهور قالوا يسن أن يأخذ ماء جديد للأذنين، واستدلوا على ذلك من حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. لكن هذا الحديث يخالف المحفوظ، طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لرأسه ماء، أخذ لرأسه ماء جديدا. لهذا ابن القيم رحمه الله قال إنه لم يثبت أن صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا لأذنيه. فلهذا نقول أنه لا يسمى ذلك على الراجح، لكن المذهب وهو قول الجمهور أن ذلك مسموع. قول الراجح أنه يمسح أذنيه بما تبقى في يديه من البلل الذي مسح به رأسه. نعم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ولا نكمل؟ ما بقي شيء، نكمل معنا 5 دقائق. نعم. قال والغسلة الثانية والثالثة، يعني أن الغسلة الثانية والثالثة من السنن، أما الغسلة الأولى في الوضوء فهي لازم. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة، وهذا في الصحيحين. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، والصواب أنه لا يكره، فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة، والأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين لبيان الجواز أيضا، وخالف كذلك لبيان الجواز، لكن نقول إن الأصل التعبد والمشروعية. الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها للتشريع، فالذي يظهر أن الإنسان ينوع، وعلى كلام المؤلف الثلاث أفضل من الثنتين والثنتان أفضل من الواحدة. يقول الشيخ رحمه الله وقد ألغز بعض العلماء بهذه المسألة، أحيانا بعض الفقهاء عليهم رحمة الله يلغزون ببعض المسائل، تكون مسائل للمعاياة. يعني يعايون بها غيرهم بهذه الألغاز وهذه المسائل. وقال وقد ألغز بعض العلماء لهذه المسألة فقال لنا سنة هي أفضل من واجب، لنا سنة هي أفضل من واجب. ما جواب عن هذا؟ قالوا التثليث، التثليث في الوضوء سنة أفضل من المرة وهو واجب فرض. وكذلك عندهم أن ابتداء السلام سنة، صح؟ ورد السلام ما حكمه؟ رد السلام ما حكمه؟ واجب. ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب. وعندهم أن ابتداء السلام أفضل من الرد، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وكذلك أن إفشاء السلام أفضل من رده. يعني السنة هنا أفضل من إيش؟ أفضل من الواجب. قال الشيخ والجواب أن هذا اللغز خطأ من أصله، لأن غسل أعضاء الوضوء ثلاثا قد دخل فيه الواجب وزيد عليه، قد دخل فيه الواجب وزيد عليه. فهمنا يا إخواننا؟ يعني عندما يقولون أن التثليث أفضل من الوضوء مرة مرة، نقول أن التثليث أصلا ما صار تثليثا إلا بوجود الوضوء مرة، الغسلة الأولى هي المرة هي الواجب، فلا يمكن أن نقارن بين التثليث وبين الوضوء مرة، لأن التثليث مرة وزيادة. خلاص، التثليث مرة وزيادة. قال الشيخ وأما ابتداء السلام فمناقش من وجهين، الأول أن يقال لا نسلم أن ابتداءه أفضل بل رده أفضل، يعني يقول نخالفهم ونقول إن ابتداء السلام ليس هو الأفضل بل الرد هو الأفضل. قال لعموم الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الفرض إيش؟ الفرض أفضل. الثاني أننا لو سلمنا أن ابتداء السلام أفضل من رده، فذلك لأن رده مبني عليه، فمبتدئ السلام حاز فضيلتين، ابتداء السلام، والثانية أنه كان سببا في الواجب. يعني الرد متى كان؟ الرد من بنى إلا على ابتداء السلام، ما حصل الرد ولا كان يمكن أن يكون ردا إلا عندما حصل ابتداء السلام. أي نعم. فعلى هذا يكون مبتدئ السلام حصل الفضيلتين، أنه ابتدأ السلام ثم أنه كان سببا للواجب. يقول: فالحاصل أن النفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي ذكرناه وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها ولجعلها إلى اختيار الإنسان. يعني الشيخ يقول أن الواجب دائما باضطراد هو أفضل من السنة ومن النفل ومن التطوع. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبيه الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، إن كان هناك أسئلة فيما ذكرنا فلتتفضلوا. الآن نحن في صفحة، وإياكم بارك الله، الآن نحن في صفحة 208، في صفحة 208 ما شاء الله. يعني أعتقد أن سيرنا في المتن جيد. يعني اليوم تقريبا قرأنا وإياكم قرأنا حوالي 15 صفحة أو 14. وإليكم وإياكم بارك الله فيكم. إن شاء الله في الدرس القادم وإياكم بارك الله فيكم. درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون في فروض الوضوء وصفته إن شاء الله. هل في أسئلة؟ الكلام واضح اللي ذكره الشيخ في الأخير، تفضيل الفرض على السنة. الكلام المذكور في الأخير متعلق بتفضيل الفرض على السنة واضح؟ طيب الحمد لله، ما واضح عندهم؟ التفريق. الآن هم يقولون إنه السنة أفضل من الفرض في موطن أو موطنين. قالوا ابتداء السلام سنة وهو أفضل من رد السلام، وهو أفضل من رد السلام. الشيخ يقول: لا، لا نسلم بهذا. الوجه الثاني يقول أن المبتدأ بالسلام أفضل لأنه حصل فضيلتين، فضيلة ابتدائه بالسلام، والثاني ما هو؟ كونه كان سببا في الرد. نعم. طيب، ما أدري الدرس صعب يا إخواننا ولا إيش؟ هل في صعوبة في الدرس ولا سهل؟ أول في الدرس أنه سهل، سهل علينا الحمد لله. طيب، جزاكم الله خيرا. طيب، إذا استعذركم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.